السؤال الثاني في رسالة الأخرين يقول فيه: بعض الناس يزعمون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بشعر والوصف الجميل، مع العلم أنهم يستحقوا أجرا على ذلك، هل يجوز هذا المدح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو حق فهو محسنون، ومن يكفر إلى الله، وإذا أكرمهم من مدحوا الرسول عنده فلا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المنح للوجود وللشعراء والجوائز وللكفار ذكر للمسلمين، فالمقصود أن المادح للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق كان يمدحه بأنه حسن الخلق من المسلمين متواضعا، وأنه أبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن صلته كذا من توفيق لحيته عليه الصلاة والسلام، ومن تشاجته بالمسلمين، ومن تسخير الله ولعباده، ومن زهده بالدنيا على رغبته في الآخرة، ومن صبره على الجهاد وهذا الأعداء إلى غير هذا من أخلاقه العظيمة. هذا طيب ولا بأس أن يعطى من قال ذلك، وإنجاز كان وافدا وشعره ما ينزع فيه تشجيعه الخير وترغيبه في الثبات على الإسلام فلا حرج في ذلك، لأن هذا فعل الأخيار ومنهم على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النية فإلى الله، الله يعلم نياتهم. نعم.